الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة، باب في قتال الخوارج. قال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاقي. مر علينا قبل ذلك، لكن فين الحديث؟ نعم، تكلمنا احنا عن هذا الإسناد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق. الحسن علي الحلواني هو من ثقات الأزبات. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن الصنعاني، نعم، قال صاحب المصنف. قال أخبرنا معمر. معمر بن رشد الأزدي اليماني، حديثه باليمن خير من حديثه بالبصرة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثابت أمين من نوادر الحفاظ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال: سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود: أنيموهم يعني اقتلوهم يعني. قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر. هي التسبيد ولا التسبيد؟ التسبيد بالميم ولا بالباء؟ عندي بالباء. نعم، في سؤالنا هي من سمد الشعر يعني استئصال الشعر. بالميم يعني سمد الشعر يعني استئصاله. عندي بالباء. وهي أيضا بالباء، تسديد وتسميد معناها استئصال الشعر. الكلام هنا على مسألة الخوارج، وما زلنا في الكلام على الخوارج والحديث الأول بأنه قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وهذه من علامات النبوة وإخبار بالغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك مبينا على ما يحدث في هذه الأمة من نزاعات ومن اختلافات وقد حدثت، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة العظيمة التي جاءت بالفتن التي لم تقف. عندما قال حذيفة، عندما سأل عمر بن الخطاب: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا رسول الله. قال حذيفة: أنا أمير المؤمنين. قال: لله أبوك، إنك لجريء، أتحفظ الفتن؟ قال: نعم، أحفظ حديث الفتن، فتنة رجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والزكاة. فقال: لست عن هذا أسأل. قال: عما تسأل؟ الفتن التي تموج كموج البحر. قال: نعم، عن هذا أسأل. فقال حذيفة: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ فلا بينك وبينها باب. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يفتح، إذن لا يقوم، يعني لا تكون له القائمة مرة ثانية. وهذا الذي حدث، قامت الفرقة بعد الفتنة عندما كفروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. كما قلنا، الخوارج من أضل الناس فكرة، كفروا عثمان بن عفان وخرجوا عليه وابتدعوا له قولا فقتلوه. وقال حذيفة: لو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا. وكررت ذلك كثيرا لنثبت أن هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون الصنعة بأنهم أعملوا الفساد في الأمة وأعملوا الفتنة في الأمة وجروا على الأمة الويلات مما هم فيه. لذلك قال حذيفة: وقد حلبوا بعده دما عبيطة، ولم يتوقف الدم إلى يوم الناس هذا. فقامت الفرقة العظيمة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي على الحق وأعظم الناس حقا، فهو أفضل الناس على وجه البسيطة بعد موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واشترى الناس عليه وبايعوه. تخلف عن ذلك عثمان معاوية، ومعاوية كان معه بعض الحق لأنه ولي الدم، وأيضا نرى بأنه قد خرج الزبير بعدما بايع علي بن أبي طالب. خرج الزبير وطرح وعائشة يريدون المطالبة بدم عثمان ومعهم بعض الحق، لكن كل ذلك فيه الخطأ لأنه قد أتى بفساد مستشري مستطير، لأنه لابد من الانضواء تحت راية ولي الأمر. والعمل على ونصرة ولي الأمر وأيضا التعبد لله جل في علاء بالسمع والطاعة في غير معصية الله جل في علاء والصلاة خلفه والجهاد معه والدعوة له. فلما خرجوا حدث ما حدث من أن هؤلاء الخوارج كانت المصلحة أن ينشئوا الفساد ويعملوا الفساد بين ذات البين بين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية. لذلك كانت المعركة العظيمة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وغفر الله لهم معركة الجمل. وهنا جاءت المراسيل من عائشة وطلحة والزبير علي ومن علي إليهم. فوشى أهل الخوارج بين الطائفتين بين الصفين حتى تقاتلا. وقام علي بن أبي طالب فقال للزبير: أما تذكر بأنني مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليك؟ فقال تحبه؟ فقلت: وما لي لا أحبه. قال: تقاتله وأنت ظالم له. قال: فكأني لم أسمع الحديث إلا في هذا الوقت. ثم استدار وخرج ثم قتلوه. وطلحة ابن طلحة الخير رضي الله عنه وأرضاه قتلوه أيضا مظلوما شهيدا، وكادوا يقتلون عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تنافع عنها علي بن أبي طالب وأخذها وقال: يا أم، تحتاجين شيئا؟ ثم بلغها مأمنها إلى المدينة. إلى المدينة وحدث الفرقة العظيمة بين المسلمين. ثم مع ذلك مقتلت سفين أو معركة سفين بين الصحابة أجمعين، بين معاوية ومن معه من أهل الشام، وعلي بن أبي طالب ومن معه من أهل الكوفة. وهؤلاء تقاتلوا حتى تقاطرت دماء المسلمين. ثم رفعوا المصاحف على أسنة الرماح حتى قام القوم فقال: رفعوا المصاحف. قال علي بن أبي طالب: لا عليكم. وكان أراد أن يلهز الأمر حتى ينضوي الجميع تحت رايته، وكان الحق معه، لكن قدر الله قد نفذ سبحانه جل في علا. حين الفرقة هذه خرجت طائفة، وهذه الطائفة المبتدعة. ولذلك دائما بعد الفرقة ما تجد إلا الابتداع، بعد الفرقة لا تجد إلا الابتداع، ولا تجد إلا التعصب، ولا تجد إلا الفساد ذات البين. ولذلك قال حذيفة: السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. فخرجت طائفة من هؤلاء من الخوارج أهل الفكر الضال، فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا أبا موسى الأشعري وكفروا ابن العاص، وطبعا كفروا قبله عثمان بن عفان. وكانت المقتلة العظيمة بين علي بن أبي طالب وبين هؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان هذا إظهار، لأن إظهار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال في هذه الطائفة التي خرجت على حين فرقة بين المسلمين: قوم يحسنون القيل، وهذا يعني كما قلت يتقعرون بالكلام، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الفعل يخالف، أن الفعل عندهم يخالف القول، وهو ظاهر في الإساءة. وقد قال الله جل في علاه: الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم احفظنا يا رب العالمين. وفي وصفهم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لا، وهذه فيها دلالة أنهم يقرؤون بلا تدبر، يقرؤون بلا إخلاص، يقرؤون القرآن هزا كهز الشعر، وهذا فصلناه أمس. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقلنا هنا المروق من الدين على قول من قال بأنهم كفر، قال هذا خروج من الملة، وأنهم كفر، واستدل على ذلك بكفرهم. وقلنا الصحيح الراجح في ذلك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ما مروق السهم من الرمية، بأن هذا المروق هو مروق من التدين، يعني هم من العبادة. وهذا حق، لأنهم قد يعني أساءوا وقد تعدوا وتجاوزوا حدودهم، وكما قلنا قرأوا القرآن على غير تدبر. قال: لا يرجعون حتى ارتد على فوقه. طبعا لا يرجعون لأنهم في صلف وصلابة على من فيه من باطل وتكبر وتعجرف، فما أرادوا الرجوع، فما رجعوا إلى الحق وإلى دائرة الحق وإلى الدين الحق لإصرارهم على ما هم فيه من باطل، لإصرارهم على ما هم فيه من باطل. وهكذا فعل أهل البدع، يؤسسون ويؤصلون للبدعة ثم يحاربون من أجلها. لذلك قال الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لا سيما وأن صاحب البدعة لا تراه يرى بأنها بدعة، وأن صاحب البدعة يؤسس لها ويؤصل ويفصل لها وينافح ويدافع عنها. لذلك كانت أحب إلى الشيطان من المعصية التي يعترف بها صاحبها ثم يرجع عنها. وقلما تجد مبتدعا صار رأسا في الناس أن يرجع عما هو فيه، قلما تجد ذلك. وفي قول لا يرجعون حتى ارتد على فوقه، يعني يرجع السهم على فوقه، والمعنى موضع الوتر من السهم. وهذا تعليق بالمحال، فإن ارتداد السهم على الفوق محال، فرجوعهم إلى الدين أيضا محال، لأنهم تصلبوا وأسسوا وحاربوا ونافحوا من أجل هذه البدعة التي ابتدعوها، ويحسبون في ذلك أنهم يحسنون صنعا، بل تجرأوا على الدماء، أرادوا قتل عليا وضربوه بالسيف فقتلوه، وأرادوا قتل معاوية فشلوا قدمه، وأرادوا قتل عمرو بن العاص وقتلوا عبد الله بن الخباب بن الأرت، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها، فكيف يرجعون؟ فكيف لهؤلاء أن يرجعوا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة. وهذا أيضا من الأدلة استدل بها من قال بكفرهم، لأنه قال هم شر الخلق على الإطلاق، شر الخلق والخليقة، لذلك استدل بها العلماء على أنهم من الكفر بمكان. الحق بأنهم كما قلنا فإن كانوا على الإسلام فهم شر الخلق والخليقة من المسلمين، فهم شر أهل الإسلام، فهم شر أهل الإسلام. وإن كان البعض قال شر الخلق والخليقة دخل فيها الدواب والحيوانات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، طوبى لمن قتلهم، يعني طوبى لمن قتلهم، فإنه يصير عند ربي غازيا ويصير عند ربي يعني رادا لهؤلاء الفساق الفجار. وقتلوه، وطوبى لمن قتلوه، يعني صار شهيدا عند ربي جل في علاه، صار شهيدا عند ربي جل في علاه. وفي قول يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، لأنهم لم يفقهوا منه شيء، قد قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله جل في علاه يقول إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب ردا بكلام من ذهب، قال: حق أريد به باطل، قال: حق أريد به باطل. فلذلك هم لما عارضهم ابن عباس ونظرهم رجع بسلسلة القوم، لأنهم لا يعقلون ما يقرؤون. قال: من قتلهم كان أولى بالله منهم. شوف، كان أولى بالله منهم، هذه في أدلة أنهم على الإسلام أو الآن، لأن هناك اشتراك أو الآن أولى بالله منهم، فهذه هي على بابها، فيكون الاشتراك يدل على أنهم على الإسلام، لكنهم على جهل عميق وعلى بدعة مميتة. قالوا: يا رسول الله، ما سماهم؟ يعني ما الوصف الذي يتصفون به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سماهم التحليق. وهذا قد قال به بعض العلماء بأن من أوصافهم ووصف الحال فيهم بأنهم يحلقون رؤوسهم. وقد قال النووي وغيره بأن هذا الوصف ليس محرما، فحلق الرأس كلية ليس محرما، لأنه لما حمل الرجل والطفل للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد حلقوا له بعض الشعر وتركوا بعض الشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق كله أو اترك كله. فهذه دلالة على أن التحليق أو الحلق ليس حراما، لكن هو لما صار سمة لهم فكان لابد الإنسان إذا فعل ذلك أن يعني أن ينتوي ألا يتشبه بهم، أن ينتوي ألا يتشبه بهم. قال: سماهم التحليق، أو قال التسميد، أو قال التسبيد، وكل ذلك بمعنى واحد، هو استئصال الشعر من وضعه. والحق بأنه استئصال الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه، فإن لم يستطع وأنه لا يستطيع الاهتمام به فله أن يحلقه، كما حدث بأن بعض الصحابة فعل ذلك. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني غالب على المسألة، لا نحتاج إلى دليل آخر عندما قال احلق كله أو اترك كله. وفي قوله فأنيموهم، يعني اقتلوهم، وهذه فيها دلالة الخوارج من شر خلق الله. وهذا الكلام على أنهم قد بغوا وطغوا، قد بغوا وطغوا. فلذلك قال أنيموهم. ونعوذ بالله من هذا الفكر الضال، ونعوذ بالله من أن من الخروج على الولاة ومن إحداث الفرقة بين الأمة، ونعوذ بالله من فساد ذات البين. ونسأل الله أن ننضوي تحت راية الوحيدة جميعا، وأن نعمل باعتقاد السلف، ونعمل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا اليوم. الفوائد المستنبطة: الإخبار بالمغيبات من علامات النبوة. قال: ستكون في أمتي اختلاف وفرقة، وقد حدث ووقع مع عثمان، ووقع مع علي أشد، ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة. الحث على تدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والدلالة على ذلك أن ننبذ ما كانوا فيه، قالوا يحسنون القيل ويسيئون الفعل. البدعة تحب للشيطان من المعصية، لا بل له توبة، هو ينزل تحت عموم قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ومن الفوائد: لا يغرنك عبادة العابد ولا كلام. ها؟ ولا كلام ولا كلام، صح. لا يغرنك عبادة العابد ولا كلام، بس أصارة نخلي هذه مستقلة. لا يغرنك عبادة العابد، المهم ما عنده من علم. ولذلك قال الإمام الشافعي: قال: إن وجدت رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فهذه كرامة من الله، وإن خالف فهذا مبتدع ضال تلعبت به الشياطين. ولا يغرنك الكلام المتقعر فيه المعسول دون النظر إلى فعله والمطابقة. قتال الفئة الباغية بعد إنذارهم واجب. قد تكون صفة المبتدعة من الحلال، من المباح ليس الحرام، لكن المنع عنها التشبه بهم. أكدوا لنا شفع متر: الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم. قال: أدعونا إلى كتاب الله، وهم جهلة لذلك أفسدوا. نعم. أيضا طالبة قالت شفع الآن. الآن وتر بما قلت الآن. نعم. لو في أسئلة تفضلوا. يقول السائل: هل قاتل المؤمن عمدا ليس له توبة؟ قاتل المؤمن عمدا له توبة، خلافا لابن عباس وزيد بن ثابت، لعموم قول الله في علاء: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلط فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي حديث طويل في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تاب تاب الله عليه. يقول يعني تعليقا: يعني عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. جزاك الله خيرا. اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بشار أيضا يعني يقول تعليقا أيضا: لابد الأهل الضلال من ميزة تميزهم عن أهل الحق حتى لا يبقى للناس على الله حجة. الله أكبر. نعم. وسيماهم التحليق. ما المقصود بالشفع؟ مع أبو محمد يقصد يعني الشفع. أنا بقول فوائد، هل هي ستة شفعا ولا وتر سبعة أو تسعة؟ لأننا نستنى بالسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر ويحب الوتر. نعم. فنختم على وتر. تسأل أو يسأل عن رواية ابن عباس: أليست خاصة في قتل النفس في قتل المسلم عمدا؟ ليست خاصة. إيش خاصة؟ طب ما هو بيسأل عن ذلك، السؤال كان عن ذلك. ليست خاصة. نعم. السؤال: إن إحدى المعلمات قالت لها عن تفسير الآية في تبشير المرأة إبراهيم بالولد فضحكت يعني حاضر، قالت إنها فحاضر. بعض المفسرين قال ذلك ولم يثبت فيه كلام، لكن قاله بعضهم. فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوه. نعم. فلذلك هم يقولون بصيام يوم الشك، وهذا مخالف، وهذا مخالف. شيخنا نوى القصر في السفر ونسى وهو في الصلاة فصلى إلى الركعة الثالثة، فهل يكمل؟ لا، ينزل ويسجد للسهو ويسلم. هو أكمل الصلاة، أكملها الرابعة، يعيد ولا لا؟ ما يعيد، صلاة صحيحة، جزيته بالجنة.